السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله كان المفروض النهاردة الدرس يكون زي ما تم الإعلان عنه، عن بعض التأملات من سورة طه، لكن الحقيقة فيه موقف تعرضت له في بعض الآيات، وسؤال سئلته اليوم عن بعض المتشابه من الآيات. والحقيقة إن التشابه في الآيتين اللي هنتكلم فيهم النهاردة قوي جدا ومحتاج فهم فعلا، يعني إنهم فعلا هيخلوك تفكر كتير جدا جدا إيه اللي أولى ألفاظ هذه الآية في هذا الموضع، وإيه اللي أولى ألفاظ الآية التانية في الموضع التاني، رغم إن بين الاتنين مسافة بسيطة جدا، وهما الاتنين الآيتين يعني في سورة واحدة هي سورة الأعراف. فيعني علشان النفع ما يبقاش قاصر على حد، فأنا يعني فكرت واستعنت بالله سبحانه وتعالى واستخرت الله عز وجل إن إحنا نتكلم في المتشابهات دي النهاردة للظروف اللي حصلت، يعني علشان ما يعديش هذا النفع من غير ما كلنا نشارك فيه مع بعض إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسدد أفكارنا وخطانا وأقوالنا. الحقيقة إن إحنا ده هيفتح باب كمان إن إحنا نتعرض للمتشابهات بعد كده إن شاء الله، وهنعمل سلسلة طويلة قوي للمتشابه في آي القرآن كله، ونتكلم فيه إن شاء الله بالتفصيل، وإن شاء الله تكون أشياء بعضها مسبوق وبعضها غير مسبوق، ويتضح بذلك الفرق بين المواضع المتشابهة في آي القرآن سواء على مستوى اللفظ أو على مستوى المعنى. النهاردة أنا عايزك قبل ما نبدأ الدرس، والدرس مش هيكون طويل يعني يكون خفيف إن شاء الله، أنا عايزك تبدأ معايا فتفتح سورة الأعراف وهات الآية 191 والآية 197، هما الاتنين قريبين من بعض جدا علشان نقدر نتأمل الآيتين. يعني افتح المصحف على الآية 191 للآية 197 من سورة الأعراف. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء ليأنس بها ويطمئن، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها، أي فلما جامعها، والمراد بذلك جنس الزوجين من ذرية آدم، يعني جنس الذكر والأنثى اللي جم من ذرية آدم عليه السلام، وليس المراد آدم وحواء بعينهما. يعني ليسكن إليها، خلاص الأمر انتهى كده بالنسبة لآدم وحواء. فلما تغشاها، أي فلما أتتهما ذرية من الله عز وجل مقسمة من ذكر وأنثى، وكانت حواء تلد في البطن الواحدة ذكر وأنثى، فلما تغشاها أي فلما جامعها، كل ذكر وأنثى بقى يجامع، كل ذكر يجامع الأنثى من ذرية آدم بعد كده. القاعدة بقى اللي بتمشي بيها الأمور بعد كده إنه لما تغشاها حملت حملا خفيفا، أي حملت ماء خفيفا فقامت به وقعدت وأتمت الحمل. فلما أثقلت، أي فلما قربت ولادتها، دعوا الله، يعني الاثنين الذكر والأنثى دعا الزوجان ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، يعني ولد صالح بشرا سويا صالحا، جعل له، أي الذكر والأنثى الزوجان يعني، جعل له شركاء في ذلك الولد فيما آتاهم، جعل له شركاء فيما آتاهم، أي فيما انفرض الله سبحانه وتعالى بخلقه ربنا هو اللي اتاهم هذا الولد، فجعلوا له شركاء. ازاي جعلوا له شركاء؟ حاجه من اتنين، يا اما يكونوا عبدوه لغير الله، يعني جعلوه يعبد غير الله عز وجل، واما يكونوا نسبوا هذا الفضل وهذا الاتيان وهذا الولد الى مخلوقات تانية. يعني مثلا قالوا لا، ده الولد ده ما جالناش هبه من الله اللي انتم بتزعمون ان هو الله، لكن ده جالنا بفضل دعاء الهتنا مثلا، او بفضل كرم الهتنا وفضل من الهتنا احنا. او يمكن يكون بعض الناس اللي هي مثلا بتتعرض ل مسائل العقم، بيتعرضوا على طبيب واثنين وثلاثة، وبعضهم بياخد أدوية كتير قوي، وبعضهم بيتعالج الطرفين، الزوج والزوجة بيتعالجوا، وبعضهم بيتعرض لقصة الأنابيب، وبعضهم بيتعرض للحقن المجهري، وبعضهم بيتعرض لإجراءات عميقة جدا وطويلة جدا، حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى رزقوا بالولد. فممكن ينسبوا الفضل والولد للطب أو للأطباء، لا ده فضل الأطباء، لا ده عناية الأطباء، لا ده التقدم العلمي، لا ده مش عارف إيه، دون الله عز وجل، فده شرك. فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هل هم يشركوا؟ ربنا سبحانه وتعالى بينكر عليهم. إزاي بيشركوا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني ازاي ممكن الواحد يعني يتصور انه يعبد او ينسب فضل الخلق الى مخلوق هو في النهاية مخلوق، شأنه شأن بقية المخلوقات، وما عندوش القدرة اطلاقا انه يخلق؟ سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى بينكر عليهم ان يكون هذا تصرف انسان عاقل. يعني الآيتين بقى اللي فيهم الاشتباه أو التشابه هي قول الله عز وجل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، والآية اللي بعد كده يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دي الآية الأولانية، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الآلهة المزعومة لا تستطيع لهذين الزوجين نصرا، ولا تستطيع نصر لأنفسها هي نفسها، يعني هي ما تعرفش تنصر نفسها فضلا عن أنها تنصر الزوجين في أي موقف. الآية الثانية: إن وليي الله، الآية 196، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه أي من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. في الأولانية قال لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وفي الثانية قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، والمسافة بين الآيتين يعني حوالي 3 أو 4 آيات. هل هذا تكرار؟ وإيه اللي أولى الفروق بين الآيتين وبعضهم؟ وإيه معنى الآية الأولى والآية الثانية إذا كان مفيش تشابه أو مفيش تكرار، فإيه معنى الأولى وإيه معنى الثانية؟ وبعدين في ملاحظتين مهمين جدا. الآية الأولى: وإن تدعوهم، الآية الأولى ولا يستطيعون لهم نصرا، لهم بيتكلم عن الغائب، ولا يستطيعون لهم، وفي الآية الثانية لا يستطيعون نصركم بيكلم المخاطب. يبقى الآية الأولى بيخاطب المشركين، بيكلم المشركين بصيغة الغائب، والآية الثانية بيكلم المشركين بصيغة المخاطب الحاضر: لا يستطيعون نصركم. ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني في الألفاظ، في الأولى قال لا يستطيعون لهم نصرا، وفي الثانية ما قالش لا يستطيعون لكم نصرا، إنما قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الفرق بين الآيتين والموضوعين لابد إن احنا نفهمه. في الآية الأولى ربنا سبحانه وتعالى كلمهم بصيغة الغائب. ليه كلمهم بصيغة الغائب؟ لأن الكلام ده كلام عام. كلام عام يعني إيه؟ يعني ده تقرير قاعدة عامة بيتكلم عن كل ذرية آدم من بعد آدم وحواء، كل اللي جاي بقى من ذرية آدم إلى يوم القيامة مقصود بالتوجيه، كل من يشرك من ذرية آدم مقصود بالتوجيه، فيشمل اللي موجودين بعد آدم مباشرة واللي بعديهم واللي بعديهم إلى يوم القيامة. فمساحة المتكلم عنهم مساحة كبيرة جدا تشمل كل ذرية آدم ممن أشركوا، سواء كان الشرك ده بطريقة أو بأخرى، يعني جميع أنواع الشرك المقصودة. فلما كانت مساحة المخاطبين، مساحة المتكلم عنهم، آسف، مساحة المتكلم عنهم كبيرة جدا، استخدم ضمير الغائب، لا يستطيعون لهم نصرا. ده من باب الشيء الثاني، ربنا سبحانه وتعالى لما قال لا يستطيعون لهم نصرا، لان ما فيش موقف دلوقتي، كأن المعنى ان هم هؤلاء الآلهة المزعومة لا تستطيع لهؤلاء الذين اشركوا بهم اي نصر في اي موقف. الموقف ما حصلش فعلا، لكن لو في موقف حصل مستقبلا يتطلب النصرة، فإن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر هؤلاء المشركين. يبقى ده عام في كل الاتجاهات، لو حصل موقف فإن هؤلاء المشركين لا ينصرون ولا يستطيعون نصر هؤلاء الآلهة، لا تستطيع نصر المشركين مهما كان الموقف ده. يبقى الاتساع ده وتقرير هذه القاعدة العامة اللي تشمل كل ذرية آدم من بعد آدم إلى يوم القيامة، والتي تشمل كل موقف يمكن أن يحدث يحتاج فيه هؤلاء المشركون إلى من ينصرهم من هذه الآلهة المزعومة التي عبدوها، فإنهم لا يستطيعون لهم نصرا. يبقى كلمة لهم نصرا في موقف لم يحدث بعد، إنما موقف حين يتطلب الأمر فهؤلاء لا يستطيعون لهم نصرا. طيب ده الكلام لغاية كده ماشي. فاضل بقى بالنسبة للآية دي، فاضل ان احنا نقول ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل التخصيص، يعني هو لا يستطيعون لهم نصرا. الاصل فيها ان لا يستطيعون نصرا لهم، لا يستطيعون نصرا لهم، لكن قدم لهم قبل نصرا. الحقيقة ده موافقة للسياق الآيات، يعني سياق الآيات اللي قبليها موافق لذلك. انظر كده تأمل معي، لو طلعت في أول الصفحة فوق في الآية 188 تلاقي ربنا بيقول سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضر نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. الأصل لا أملك نفعا ولا ضرا لنفسي، لكن قدم الجر والمجرور هنا للاهتمام والتخصيص والتشويق للمؤخر اللي هو النفع والضر، فقال لا أملك لنفسي ده نفعا ولا ضرا. ده السياق اللي ماشي، يعني خلي بالك ده السياق اللي ماشي. خلي بالك كمان ربنا سبحانه وتعالى لما قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الأصل جعل شركاء له فيما آتاهما، قدم برضو الجار والمجرور على شركاء، فكأن سياق الآيات أصلا ماشي بالتخصيص وتقديم الجار والمجرور للاختصاص والتشويق إلى المؤخر الذي ذكر بعد ذلك. يبقى السياق نفسه بيحكم هذه الآيات، ده على مستوى اللفظ. إنما على مستوى المعنى بقى، لا يستطيعون لهم نصرا، لهم تخصيص لهم، إن النصر ده يكون لهم، كأن سبحانه وتعالى بيقول إن هذه الآلهة في أي موقف يحصل لهذه الذريات كلها إلى آدم ممن أشركوا بالله، هذه الآلهة المزعومة لا تستطيع أي نصر إطلاقا لهؤلاء، ولو أرادوا أن ينصروه، ولو اهتموا أن ينصروه، ولو أرادوا لهم أعظم نصر ممكن، ولو أرادوا لهم أقوى نصر ممكن وأعظم نصر ممكن وأكبر نصر ممكن، فإنهم لا يستطيعون ولو أرادوا. يعني لو كان تركيز هذه الآلهة أنها تنصر هؤلاء بالذات دون غيرهم، وكانت تركيز هذه الآلهة أنها تعطيهم أكبر نصر ممكن وأنها تنصرهم دون غيرهم، لو كانت الآلهة المزعومة دي مركزة أنها تعمل ده مع أشخاص دول خصوصا بالذات، فإنها لا تستطيع رغم هذه الاهتمامات. يعني رغم تكرار هذه الاهتمامات وتعاضد هذه الاهتمامات وتراكب هذه الاهتمامات، إلا أنهم في النهاية لا يستطيعون أبدا برغم هذه الاهتمامات، فقدم لهم ليقطع كل باب ممكن أن يتصور فيه أن هذا الاهتمام إذا زاد شوية ممكن يحصل هذا النصر، فقطع الباب ده أنه مع أعلى اهتمام من هذه الآلهة لا يستطيعون هذا النصر لأنهم لا يملكون القدرة أصلا على أن ينصروا أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ الآية الثانية: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم، ده هنا في موقف الخطاب، ربنا بيخاطب هؤلاء المشركين. ليه الخطاب؟ لأن الموقف حضر، الموقف اللي هيحتاجوا فيه النصرة وقع فعلا. فالآية الثانية يعني مكانها وموضعها وزمنها وحدوثها أثناء حدوث الموقف اللي يتطلب من الآلهة دي إنها تنصر هؤلاء المشركين. ليه إحنا بنقول كده؟ علشان الخطاب بيوحي بكده. الخطاب بيبقى موجه للي في الموقف نفسه، يعني لو حصل موقف وفي واحد في أزمة جوه هذا الموقف وأنت بتكلمه علشان تقول له فلان مش هيقدر ينصرك، مش هتقول مش هيقدر ينصره، مش هيقدر ينصرك لأن أنت قاصد إن أنت تبين له إن هو في أزمة وفي أزمة حقيقية، وإن الأزمة الحقيقية دي محدش هيقدر ينصرك منها ولو كانت هذه الآلهة المزعومة. فالخطاب هنا أتى لأن الموقف هو موقف الأزمة الفعلي، أنت وقعت في الأزمة نفسها فعلا، مش إن إحنا منتظرين إن لو حصلت أي أزمة في أي وقت من الأوقات احتاجت لنصرة فإنهم لا يجدون من ينصرهم زي ما حصل في الآية الأولانية. طيب إيه اللي خلى الآية دي تكون موجهة للحدث نفسه أثناء وقوع الحدث والضر بهم علشان يحصل التوجيه بالخطاب بالمخاطبة المباشرة؟ هي قول الله عز وجل قبليها: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، يبقى نزل الكتاب بالفعل، فما دام نزل الكتاب بالفعل يبقى وقع حدث. وقوع الكتاب أو نزول الكتاب حجة دامغة على الجميع. يبقى لو الآلهة دي رأت إن المشركين اللي بيعبدوها جات لهم حجة قوية جدا بنزول الكتاب، أول حاجة المفروض تعملها الآلهة دي إيه؟ إنها تعطي هؤلاء المشركين الذين يعبدونها حجة أقوى عشان يردوا على هذا الكتاب. ده نوع من النصر. فلما كانت الآلهة عاجزة ولا تستطيع أن تعطي هذه الحجة، أصبح هؤلاء المشركين في موقف ضعف وهزيمة، وأصبحت هذه الآلهة لا تستطيع نصر هؤلاء بالحجة، لأن الله نزل الكتاب بالفعل، فأصبح الموقف موقف حدث قد وقع. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بأن هذه الآلهة بالحجة لا تستطيع نصركم الآن وقد نزل الكتاب. ده الجزء الأولاني، يبقى ده النصر بالكتاب، نصر بالحجة ممتنع عليهم. وهو يتولى الصالحين، تولي الله عز وجل للصالحين بالفعل المضارع، أي أن الله ينصرهم، وينصرهم على من؟ على أعدائهم من المشركين. يبقى هنا في هزيمة للمشركين بتولي الله عز وجل للصالحين. وأثناء وقوع هذه الهزيمة بالمشركين، المفروض أن الآلهة التي يدعون من دون الله المفروض أنها تنصرهم في هذا الموقف بالذات، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون نصركم، أنتوا في موقف الهزيمة الآن، الموقف قد الضر قد حل بكم ونزل بكم بتولي الله عز وجل للصالحين، فلما هزمكم الله عز وجل وكنتم في موقف الهزيمة لن تستطع هذه الآلهة أن تنصركم الآن. فده فرق عظيم جدا بين الآيتين لغاية دلوقتي. الحقيقة إن المفسرين بيتكلموا على إن الآيتين بيتكلموا في الآلهة التي هي الأصنام، الآلهة التي هي الأصنام. يعني الآية الأولى: لا يستطيعون لهم نصرا وإن أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. الآيات بيقولوا إن الآيات دي الآلهة المقصودة فيها هي الأصنام، وإن الآية الثانية اللي هي والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، أولا استخدام الفعل المضارع والذين تدعون من دونه ده دليل على إن الأزمة حصلت وإن الهزيمة وقعت وإن الكتاب نزل وإن الله تولى الصالحين فهزم المشركين، ده في الموقف نفسه. والذين تدعون، يتدعون الآن أثناء هذه الهزيمة لازلتم تدعونهم أثناء هذه الأزمة، أي تعبدونهم أثناء هذه الأزمة، فتسأل هذه الهزيمة فتسألونهم أن يكشفوا عنكم هذا الضر وهذه الهزيمة وأن يتولاكم كما تولى الله عز وجل الصالحين. فده يؤكد أنها في هذا الموقف أثناء الحدث نفسه مش على العموم زي الآية الأولانية. وقالوا أن الآية الثانية برضو في الأصنام. الحقيقة الكلام ده يعني فيه نظر. ليه؟ تعال نشوف الآية الثانية دي آخر حاجة هنختم بيها عشان ما أطولش عليك. تعال نشوف الآيات بتتكلم إزاي. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أولا إزاي يجعله لله شركاء في الولد؟ إحنا قلنا هيجعلوا الأصنام شركاء بأنهم يخلوهم يخلوا الولاد يعبد الأصنام، ماشي مقبول. إنما الأولى إنه زي ما يكون زي ما قلنا إنهم يخلوا الولد ينسبوا الولد دوت لفضل الطب، لفضل العلم، لفضل الأطباء، لفضل التقدم، لفضل المدنية، لفضل الحضارة، مش لله سبحانه وتعالى. وده كتير جدا وظاهر جدا جدا ومن أنواع الشرك اللي ملت العالم الآن. يمكن النوع ده من الشرك أكبر بكتير جدا وأكثر بكتير جدا وأوسع انتشارا بكتير جدا من الشرك بعبادة الأصنام. الحاجة اللي بعد كده انظر تأمل، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ طيب المتبادر إلى الذهن إن ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ده يبقى بشر ولا يبقى صنم؟ يعني يخلقون منين؟ المتبادر إنه يخلقون أي كالمخلوقات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، مش اللي من صنع الإنسان. يعني الإنسان هو اللي صنعهم، هو اللي كونهم، الأصنام الإنسان هو اللي صنعهم. فيتقال عليهم يخلقون، هل هذا خلق من الإنسان؟ يعني هو ممكن، بس الأقرب والمتبادر إن الذي لا يخلق شيئا وهو يخلق هو الإنسان، وهي الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فده يجعل إن الشرك هنا شرك مش للأصنام، لكن شرك بمن هو من دون الله عز وجل من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت آدميين أو كانت أشياء أو كانت حتى حيوانات، كمن يعبد البقر مثلا أو يعبد الفئران أو ما إلى ذلك. تأمل، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كما ذكرنا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. لا يتبعوكم، طب الاتباع ده المفروض يقول لا يسمعوكم أولا، لو كانت الأصنام كان قال لا يسمعوكم كما قال في الآية الثانية، وإن تدعوهم إلى الهدى دي في الآية الثانية بقى، إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. لا يسمعوا دي تنطبق على الأصنام أكتر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هم بيعملوا الأصنام على شكل كائن، والكائن ده له أعين، وإذا نظرت إليها يعني خيل إليك أنهم ينظرون إليك، في الواقع هم لا يبصرون إطلاقا. فدي دي قريبة جدا من حال الأصنام، وإن كانت تنطبق على غير الأصنام لكن هي أقرب لحال الأصنام. طيب تعال نشوف الأولانية، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، ما قالش لا يسمعوا، قال لا يتبعوكم. المفروض اللي ما يتبعش ده يكون سمع الأول، يعني يكون سمع الأول وبعدين قرر إن هو بعد ما سمع إنه ما يتبعش. فما دام سمع يبقى مش من الأصنام، ده برضو دليل كمان. الآية اللي بعديها، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. طبعا كلمة عباد أمثالكم برضو حملت في بعض التفسير على إنها الأصنام. يعني هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عباد أمثالكم دي تبقى الأصنام ولا تبقى بشر زيك؟ هو بيقول عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، يعني هل الأصنام يقول عليها عباد وعباد أمثالكم؟ ممكن، هو مش مستحيل لكن ممكن لكن بعيد الرأي، بعيد. الأقرب إيه؟ أن يكونوا ممن خلق الله سبحانه وتعالى، من الأنواع التي خلقها الله سبحانه وتعالى سواء من البشر أو من غيره. الحاجة الوحيدة التي يحصل فيها إشكال بالنسبة لمسألة الأصنام دي هي قول الله عز وجل بعدها على طول، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. دي تنطبق على الأصنام في الظاهر، إنما لو هو ربنا سبحانه وتعالى قصد إن الأصنام ملهاش إيد وملهاش أرجل عشان كده ما تستحقش العبادة، يبقى كل اللي له ايد ورجل وبتاعه كده ممكن ينظر في مسألة انه يعبد او لا. يعني بهذا المنطق. انما المعنى الاقرب ان المراد انهم برغم ان لهم ارجل يمشون بها الا ان هذه الارجل لن تتحملهم كثير ولن تكون سببا في انهم يتفوقوا على غيره بالضرورة، لان كل بيشترك في انه له ارجل يمشون بها، ورغم ذلك لا يستحق العبادة لأنه لا يتميز عن غيره. ولهم أيد يبطشون بها، كل الناس لها أيد تبطش بها، ولكن هل ليس هناك من هو أقوى منه يمكنه أن يبطش به؟ ممكن جدا. ودايما من يستطيع أن يبطش هناك من هو أقوى منه وأبطش منه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى وكذلك يعني له يد يبطش بها لكن قدرتها محدودة، له رجل يمشي بها لكن قدرتها محدودة، وله عين يبصر بها لكن برضه قدرتها محدودة. كثير من الأمور غير مرئية وتتحدى حاجز البصر البشري، والأذن كذلك تتحدى حاجز السمع، في أمور كثير جدا لا يسمعها الإنسان لأنها فوق مستوى سمعه البشري. فكأن ربنا سبحانه بيتحدى هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى أن تكون أهلا للعبادة، برغم أنه سبحانه وتعالى خلق لها أرجل إلا أنها لا تستحق العبادة، لأنها مع الأرجل ضعيفة لا تستطيع أن تخلق، فضلا عن أنها تنصر، فضلا عن أنها تبقى بذاتها أو أنها تمنع نفسها الضر والموت، برغم أن لها أرجل ولها أيدي ولها أعين ولها آذان، إلا أن كثير من المرئيات لا تراها، وكثير من المسموعات لا تسمعها. وده يكون أقوى في إقامة الحجة على أن ليس كل من توفرت لديه بعض صفات القوة والحواس يستحق أن يكون إلها. بكده يبقى بينا الفرق إن شاء الله بين الآيتين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.